يا سلوة الخاطر وبلسم فؤادي، يا راحتي للروح في طول الأبد، بصورتك هايم وقلبي نادي، اسمك حبيبي دايم الشوق ينزاد. انت هنيسي يا قمر غير عادي، انت هنيسي يا قمر غير عادي، صورة بهية في صميمي ولنجاد. يا سلوة الخاطر وبلسم فؤادي، يا راحتي للروح في طول الأبد، بصورتك هايم وقلبي نادي، اسمك حبيبي دايم الشوق ينزاد. اعطف بكاسه واسقني يا مرادي، اعطف بكاسه واسقني يا مرادي، لذ عيشي بالرواتب والاوراق. يا سلوة الخاطر وبلسم فؤادي، يا راحتي للروح في طول الابد، بصورتك هايم وقلبي نادي، اسمك حبيبي دايم الشوق ينزاد. يا ضمير رامه يا سليل الودادي، يا ضمير رامه يا سليل الودادي، سلمى وصيفه لك ولبنى للانشاد. يا سلوة الخاطر وبلسم فؤادي، يا راحتي للروح في طول الابد، بصورتك هايم وقلبي نادي، اسمك حبيبي دايم الشوق ينزاد. يا صفوة المختار رايح وغادي، يا صفوة المختار رايح وغادي، يا لؤلؤه غالي ثمنها ولسناه. يا سلوة الخاطر وبلسم فؤادي، يا راحتي للروح في طول الأبد، بصورتك هايم وقلبي نادي، اسمك حبيبي دايم الشوق ينزاد. عندي ولي فيها ومنها وفادي، عندي ولي فيها ومنها وفادي، بسلسله ما كن صميمي ولو تاه. يا سلوة الخاطر وبلسم فؤادي، يا راحتي للروح في طول الأبد، بصورتك هايم وقلبي نادي، اسمك حبيبي دايم الشوق ينزاد. يرضي رضاها سيدي خير هادي، يرضي رضاها سيدي خير هادي، ومن غضبها يغضب الزين والهاد. يا سلوة الخاطر وبلسم فؤادي، يا راحتي للروح في طول الأبد، بصورتك هايم وقلبي نادي، اسمك حبيبي دايم الشوق ينزاد. مطهرة من رجس حاضر وبادي، مطهرة من رجس حاضر وبادي، وبيتها طاهر براكع وسجاد. يا سلوة الخاطر وبلسم فؤادي، يا راحتي للروح في طول الأبد، بصورتك هايم وقلبي نادي، اسمك حبيبي دايم الشوق ينزاد. سلام منا يا عروس البلادي، سلام منا يا عروس البلادي، يبلغ مكرر نكتسب منك الامداد. يا سلوة الخاطر وبلسم فؤادي، يا راحتي للروح في طول الأبد، بصورتك هايم وقلبي نادي، اسمك حبيبي دايم الشوق ينزاد.